الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فمواصلة لهذه الدورة ومع المحاضرة الختامية فيها، في محاضرة تحت عنوان فضائل آل البيت، يلقيها على مسامعنا شيخنا أبو عبد الرحمن مصطفى غاليا حفظه الله عز وجل، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الموضوع وهو فضائل أهل البيت وموقف أهل السنة والجماعة منهم، موضوع من الأهمية بمكان، موضوع شريف، موضوع اهتم به علماؤنا قديما وحديثا، فقد نصوا على هذه المسألة في كثير من كتبهم، نصوا على هذه المسألة وذكروها في كثير من الكتب، منهم الطحاوي في عقيدته، ومنهم ابن تيمية في الواسطية، ومنهم البربهاري في شرح السنة، ومنهم الآجري في الشريعة، وغيرهم رحمهم الله تعالى. بل أفردت لهذا الموضوع أبواب كاملة في بعض الكتب، كما فعل ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وكذا غيره. بل خصصت لهذا الموضوع كتب خاصة بفضائل أهل البيت، ومنها كتاب ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى للمحب الطبري، ومنها كتاب كذلك استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول ذوي الشرف صلى الله عليه وسلم للسخاوي رحمه الله، ومنها كذلك كتاب جواهر العقدين في فضل الشرفين، شرف العلم الجلي والنسب العلي لنور الدين السمهودي رحم الله تعالى علماءنا، فضلا عن الكتب المفردة المعاصرة والأبحاث والمقالات التي ذكرت هذه المواضع. وما هذا الصنيع من العلماء إلا إشارة منهم رحمه الله تعالى إلى أهمية هذا الموضوع وضرورة الاعتناء به، وهو التكلم عن أهل البيت وعن فضائلهم. ولعله يمكن إرجاع ضرورة الاعتناء بهذا الموضوع والاهتمام به لأمور، منها أن نعرف حقيقة أهل البيت ومن المراد بهذه العبارة. نعرف حقيقة أهل البيت ومن المراد بهذه العبارة، فهذه مسألة اختلط الكلام فيها ولبس فيها كذلك الحق على كثير من الناس. الأمر الثاني أو السبب الثاني، أن نعرف لأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم حقوقهم فنعطيها لهم، ومنازلهم فنبوئهم إياها، حتى نعرف لأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم حقوقهم فنعطيها لهم، ومنازلهم الرفيعة فنبوئهم إياها. والسبب الثالث أن تبين كذب الشيعة الروافض، أن تبين كذب الشيعة الروافض أكذب خلق الله في ادعائهم محبة أهل البيت وتوليهم لهم. فإننا سنقف بأن هذه كلها منهم دعاوى كاذبة وشعارات زائفة، كما سنقف عليه إن شاء الله تعالى. وسنتكلم عن هذا الموضوع في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى من خلال التعرض لأربع مسائل، المسألة الأولى نذكر فيها من هم أهل البيت، من المراد بقولنا أهل البيت أو آل البيت. المسألة الثانية نذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت، معتقد أهل السنة والجماعة وموقفهم من أهل البيت وآل البيت. والمسألة الثالثة نذكر فيها فضائل أهل البيت من الكتاب أو في الكتاب والسنة، فضائل أهل البيت في الكتاب والسنة. والمسألة الرابعة نذكر فيها علو مكانة أهل البيت عند الصحابة، وأخص الكلام بالخلفاء الراشدين، علو مكانة أهل البيت عند الصحابة، قلت وأخص بالكلام الخلفاء الراشدين. ولعلي أنبه كذلك على بعض المسائل، فنسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أبدأ في هذه المسائل وذكر ما يسر الله عز وجل من ذكره متعلقا بها، لا بد أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إقامة هذه الدورة وأعان على إنجاحها، سواء كانوا مسؤولين أو إداريين أو طلبة أو حاضرين، فإنهم والله سلكوا بابا من الخير عظيم. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقهم للمزيد من فضله. المسألة الأولى وهي من المراد بأهل البيت. إذا سمعنا هذا المصطلح، سواء ورد في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو استعمله العلماء أو استعمله الروافض، من المقصود بأهل البيت؟ من هم هؤلاء الصنف من الناس الذين أمرنا الله عز وجل وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك أن نتولاهم وأن نحبهم وأن نقدمهم وأن نحسن إليهم وأن نكرمهم، إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله عز وجل في بعض فضائلهم. لغة مصطلح الأهل أو أهل البيت يطلق على الأزواج خاصة. أولا لغة مصطلح الأهل أو أهل البيت، إذا قال الرجل أهل بيتي مثلا، يطلق على الأزواج خاصة، ثم أطلق على الأولاد وعلى الأقارب تجوزا، ثم يطلق على الأولاد وعلى الأقارب عموما تجوزا، يعني من باب التجوز، وإلا في الأصل تطلق على الأزواج خاصة. وهذه فائدة مهمة وسندلل عليها، ستستفيد منها فيما بعد إذا علمت بأن أبرز من يخرجه الروافض من أهل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن الأصل في هذه الكلمة أن الأصل أول من يدخل فيها هم الأزواج. طيب، على هذا جاء السياق القرآني، جاء ببيان أن الأهل تطلق على في الأصل على الأزواج. في قصة إبراهيم عليه السلام، لما ذكر الله عز وجل أن ملائكته جاءته بالبشرى يعني بالولد، قال الله عز وجل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، من المراد بأهل البيت؟ هي زوجه عليه السلام. وكذا ورد الأمر في قصة موسى لما قال الله عز وجل: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. من المقصود بأهله؟ هم زوجته. وهذا الأمر بإجماع المفسرين من أهل السنة ومن غيرهم، حتى الروافض، حتى من ذكر تفسير هذه الآية من الشيعة الروافض ما استطاعوا أن يذكروا إلا هذا، لأنه لم يكن مع موسى ولا مع إبراهيم غير زوجتيهما، ولكن ثم يعني فيما بعد يلجأون إلى أمور أخرى كعادتهم. وكذلك ورد الأمر كما في سورة الأحزاب أو في آيات الأحزاب الخاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نرجعها إلى حين لأنه سيأتي ذكرها في يعني وما يتعلق بها. هذا في اللغة. أما في الشرع يعني في الاصطلاح، إذا قلنا أهل البيت، من المراد بأهل البيت؟ اختلف أهل العلم من أهل السنة، الآن الكلام عن أهل السنة، اختلف أهل العلم من أهل السنة على أو في تحديد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو آل أهل البيت على أربعة أقوال. القول الأول قالوا هم الذين حرمت أو تحرم عليهم الصدقة، ولهم تفاصيل في هذا العنصر الأول، هم الذين تحرم أو حرمت عليهم الصدقة. القول الثاني هم ذريته وأزواجه خاصة، هم ذريته وأزواجه خاصة. والقول الثالث أنهم أتباعه إلى يوم القيامة، أتباعه إلى يوم القيامة. والقول الرابع أنهم الأتقياء من أمته، أنهم الأتقياء من أمته. حكى هذه الأقوال الأربعة ابن القيم رحمه الله عز وجل في كتابه جلاء الأفهام، ثم قال: والقول الصحيح هو الأول ثم الثاني ويليه الثاني. قال: والقول الصحيح هو الأول ويليه الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان، وأما الثالث والرابع فضعيفان. ثم بين وجه تضعيف هذين القولين، لأن من أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الصداقة لا تحل لآل محمد، وقوله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ولا يمكن أن نحمل هذين الحديثين على عموم الأمة، لا يمكن أن يحمل هذين الحديثين على عموم الأمة. فالصحيح إذن من أهل البيت ولا من آل البيت أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم، أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم، لأن القول الثاني لا يعارض القول الأول. القول الثاني وهم أزواجه وذريته لا يعارض القول الأول، لأنهم ممن تحرم عليهم الصدقة. فإذا قلت الصحيح، واحفظ هذا، من المراد بأهل البيت ولا بآل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة وهم أزواجه وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. قلت إذن أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من ذرية عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. لماذا خصصنا؟ أولا قلنا كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة، يعني فلا يزال ثمة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وليس أهل البيت محصورين في عدد معين كما سيأتي الإشارة إليه. هذا أول. ثاني شيء، لماذا قصرنا الكلام على ذرية أو نسل عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف؟ هو كل من كان من ذرية هاشم ابن عبد مناف يدخل تحت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا كان مؤمنا. لكن أهل العلم يحصرون ويقصرون الكلام على عبد المطلب. لماذا؟ لأجل فائدة، وهي أنه لم يبقى من نسل هاشم ابن عبد مناف إلا عبد المطلب. هاشم ابن عبد مناف كان له أربعة ذكور وخمسة إناث، ولد له أربعة ذكور وخمسة إناث. من بين هؤلاء الذكور عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى مستمرا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى إلا نسل عبد المطلب، كما نقل ذلك ابن حزم وذكر ذلك ابن سعد وغيرهم وغيرهما من أهل العلم. من الأدلة على أن هؤلاء المذكورين من أهل البيت، يعني ما هي الأدلة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته داخلين في أهل البيت؟ وما الدليل على أن ذرية أو نسل عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف من أهل بيته؟ سنذكر. أولا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد المطلب ابن ربيع ابن الحارث ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن ربيع ابن الحارث ابن عبد المطلب، أنه ذهب هو والفضل ابن العباس، أنه ذهب هو والفضل ابن عبد ابن العباس العباس وابن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة. ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أحفاد عبد المطلب، ذهب إليه يسألانه ماذا؟ أن يوليهما، يعني يعطيهم عمل ليأخذ ماذا؟ الصدقة من الزكاة، ليصيبا من المال ليتزوجا به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس. فالشاهد أنهما ماذا؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما من أهل البيت وهو من أحفاد عبد المطلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله اتفق العلماء على أن بني العباس وبني الحارث بن عبد المطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة. اتفق العلماء الله على أن بني العباس وبني الحارث بن عبد المطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة ويدخلون في الصلاة، يعني في الصلاة لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويستحقون من الخمس أي الغنائم، ويستحقون من الخمس أي الغنائم. وقلت وضرورة، يعني لابد أن تتنبهوا لهذا الأمر جيدا، فإن سنقف بعد قليل إن شاء الله على أن أولئك الناس وهم الروافض عاملهم الله عز وجل بما يستحقون، إنما يقصرون بيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على أصناف وأعداد محصورة ويخرجون كل هؤلاء المذكورين. فضع هذه الأدلة نصب عينك. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. من المقصود؟ الآيات السابقة والآيات اللاحقة كلها متعلقة بمن؟ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المقصودون ابتداء ماذا؟ بهذا المصطلح في هذه الآية بالخصوص، وهم أهل البيت. فهذه الآية تدل على دخول أزواج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتما، لأن قلت سياق الآيات قبلها وبعدها خطاب لهن. ولا ينافي هذا ما جاء في صحيح مسلم، وسيأتي الإشارة إليه، لا ينافي هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية أخذ عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم قال أو تلا هذه الآية، وسيأتي الإشارة إلى هذه الأمور التي يذكرونها إن شاء الله عز وجل. كذلك مما يدل على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات تحت لفظ الآل أو الأهل، قوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد. ووجه الدلالة أن العمل جرى على أنهن يعطين من الخمس ولا يأخذن الصدقة ولا يقبلن الصدقة، بل جاء ذلك في بإسناد صحيح كما في مصنف ابن أبي شيب عن ابن أبي مليك أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه من الصدقة أو بقرة من الصدقة، بعث إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بقرة من الصدقة فردتها إليه وقالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، فكانت أو ردتها لأجل هذا المقصود. فهذا دليل كذلك يعني صريح بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في أهل بيته. هؤلاء المذكورين هم أو المذكورون هم أهل البيت عند أهل السنة والجماعة، هؤلاء المذكورون، وهم نسل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وذرياته وكل مسلم ومسلمة من نسله. هؤلاء هم المقصودون بهذا المصطلح وهو أهل البيت. فمن المقصود بهذه العبارة وبهذا المصطلح عند الشيعة الروافض الذين يرفعون شعارات ماذا؟ الانتصار لأهل البيت والذود عنهم وأنهم أولى الناس بهم وأحرص الناس على نصرتهم وغير ذلك من الدعاوى والشعارات. الشيعة الروافض حصروا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة، حصروا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة، ولا أقصد أربعة أقوال بل أقصد أربعة أشخاص، وما تفرع عنهم بشيء يسير، وهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وذرية يسيرة من ولد الحسين. هؤلاء هم أهل البيت عند الشيعة الروافض. فإذا تلاحظون بأنهم أخرجوا من أهل البيت خلقا لا يحصى، أخرجوا من أهل البيت خلقا لا يحصى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمانه. فأخرجوا مثلا، حتى تتنبه لما يقول لك احنا يعني يسمون أهل السنة بالناصبة الذين ينصبون العداء لأهل البيت، بل أولى الناس بأهل البيت هم أهل السنة والجماعة لأنهم يحبون جميع أهل البيت المسلمين منهم، بخلافهم الذين يظهرون محبة فقط لبعضهم وفي الحقيقة أنهم حتى هؤلاء الأشخاص المعدودين لا يحبونهم، ولكن تلبسوا بهذا اللباس وهو لباس ماذا؟ المحبة والشعارات الكاذبة. قلت أخرجوا إذن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بناته الثلاث من غير فاطمة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة بنات، فاطمة رضي الله تعالى عنها أرضاها، ورقية، وأم كلثوم، وزين. فأخرجوا من أهل بيته بناته الثلاث كلهن ماذا؟ لسنا داخلات في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ بناته ليست داخلات في أهل بيته، هذا إجماعا عندهم، بالإجماع عندهم لا يدخلونهم، بل الأمر أبلغ وأشد من هذا. حاولوا ماذا؟ الطعن في نسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل حاولوا الطعن في نسبتهم حتى يعني يجدوا في نفوسهم راحة للقول الذي اختاروه. علاش قد يسألون علاش مثلا ما دخلتوش أو أبناء بنات النبي صلى الله عليه وسلم البقيات يعني الأخريات في أهل بيته؟ فلا بد أن يذكروا لأنفسهم عذرا يرتاحون به. فما ذكروا أو ذكروا شيئا وبئس ما ذكروا أن هؤلاء الثلاثة لسن بناته من صلبه، وإنما بنات خديجة من زوج آخر، بنات خديجة رضي الله تعالى عنها أرضاه من زوج آخر. قال حسن الأمين الشيعي، قال ذكر المؤرخون أن للنبي صلى الله عليه وسلم أربع بنات. ولد التحقيق في النصوص التاريخية، لدى التحقيق، وأي تحقيق يعني عنده، قال ولد التحقيق في النصوص التاريخية، لم نجد دليلا على ثبوت بنوة غير الزهراء، لم نجد دليلا على ثبوت بنوة غير الزهراء، دار بين قوسين عين يعني عليه السلام منهن، بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول قبل محمد، بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من زوجها الأول قبل محمد، يعني وهذا ذكر له دليلا، يعني قال لم نجد دليلا، وهو الآن يعني ما شاء الله يعني حشد الأدلة الكثيرة على ماذا؟ على هذا القول الكذب. أخرجوا كذلك، يعني أنت تنبه، إذا أخرجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوا كذلك أولاد علي غير الحسنين، حتى علي بن أبي طالب كان له ماذا؟ أولادا أخر من غير طبعا فاطمة، وهم أولاده من صلبه، فأخرجوهم كذلك من أهل البيت لا تجدهم يدخلونه. وقصروا من ذريته ماذا؟ الكلام عن الحسن والحسين. أخرجوا ابنه محمد بن الحنفي وأبا بكر وعمر وعثمان والعباس وجعفر وعبد الله وعبيد الله ويحيى، هؤلاء كلهم من أولاد علي من صلبه، ولكنهم أخرجوهم من أهل البيت، لا ليسوا من أهل البيت، لا يترضون عنهم ولا يرون قربهم ولا الدعاء لهم، بل يعني حتى يطعنون فيهم كما سيأتي إن شاء الله. ولا شك يعني من أبرز ما كان سببا في يعني في في في في إخراجهم هو أسماءهم، يلاحظون بأن أسماءهم فيها ماذا؟ موالاة علي لمن؟ للخلفاء الراشدين، وهم لا يريدون أن يظهر هذا الأمر، ووقعوا أو صار أمرهم بين حالتين، لأنهم وجدوا أن علي بن أبي طالب كان يسمي أبناءه بأسماء خيار الصحابة، فإذا إما أن يكذبوا هذا الأمر وفعل هذا بعضهم، وإما أن يثبتوه، ولكن اعتذروا لعلي بأنه كان مكرها، اعتذروا لعلي رضي الله عنه بأنه كان مكرها، وفي هذا في حقيقة الأمر ماذا؟ اتهام له بالجبن، في حين أنه ماذا يذكرون عنه خوارق العادات من القتال ومن غيرها، الآن صاروا يتهمونه بالجبن، حتى أن أسماء أبنائه ما كانش عنده القوة على ماذا؟ على أن يختار لهم ماذا؟ ما يريده وما يراه يعني ويعتقده. المهم أخرجوا كذلك أولادهم وبناتهم من أهل البيت، يعني أولاد هذا محمد بن الحنفية وغيره، أخرجوا كذلك من أبناء فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجوا بناتها حتى حيث لا يعدون بناتها، وكان لها بنات زينب وأم كلثوم، ولا أولادهما من أهل البيت، أخرجوهم جميعا. أم كلثوم التي سيأتي أنه تزوجها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيخرجون هؤلاء بنات من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعدون. بأي وجه أخرجوهم؟ يعني أبوهم ووالدهم واحد، لكن اختاروا هؤلاء وأخرجوا آخرين. كذلك الحسن ابن علي لا يجعلون أولاده جميعا داخلين في أهل البيت، حسن ابن علي، لذلك ترى الشيعة الروافض يعظمون الحسين أكثر من تعظيمهم ماذا؟ الحسن، إذا جاءوا يستغيثون أو يعني يدعون أو يعبدون إن صح التعبير، وهي العبارة الأليق بهم، إنما يفعلون ذلك مع الحسين وليس مع الحسن. فإذا أدخلوا الحسن، ولكن أولاده جميعا أخرجوهم ماذا؟ من أهل البيت، ولعل لذلك أسباب كذلك. أخرجوا كذلك حتى من أولاد الحسين من لا يهوى هواهم، ولم يسلك سبيلهم، ولم ينهج منهجهم، ولم يوافقهم على طريقتهم، فإنهم يخرجونهم، لأنهم اختاروا مجموعة فقط من أحفاد الحسين وجعلوهم من أهل البيت دون غيرهم، بل شتموا وكفروا شيئا أو جماعة منهم وجماعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي الإشارة إليه. هذه حقيقة أهل البيت عند الشيعة الروافض الذين يدعون موالاة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأحد عشر شخصا من أحفاده، أحد عشر أو عشر، هم يقولون أحد عشر، لكن الخلاف الثاني عشر هذا هل هو حقيقة موجود أو ليس بموجود. هؤلاء يعظمونهم تعظيما شديدا، ويقول هم أهل البيت، ويرفعونهم إلى منازل عالية، حتى ربما قدموهم، بل فعلوا حتى على الأنبياء والمرسلين، بل أعطوهم من صفات الله عز وجل، وأنهم شاهدوا الخلق، وأنهم يدخلون الجنة من شاء، ويخرجون منها من شاء، ويدخلون النار من شاء، ويخرجون منها من شاء، وأنهم يعلمون متى وفاتهم، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وأنهم وأنهم وأنهم، بل حتى وصل بعضهم إلى تفضيل هؤلاء الذين يعظمونهم، هم الحسن والحسين وعليا وفاطمة وذرية شيئا من ذرية الحسين، قلت ربما فضلوهم حتى على الله سبحانه وتعالى بصريح عباراتهم، سواء في كتبهم أو في ما يتقرر بهم كلامهم من الأمور المسموعة والمرئية، ويتعللون لذلك. يقول أحدهم متبجحا وهو يحاول أن يلتمس الأعذار للشيعة، فيقول: أقول لكم لماذا الناس يدعون الزهرة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولا يدعون الله هكذا، يعني لأنه أكثر ابتهالهم ولهجهم واستغاثاتهم هم بهؤلاء المذكورين. فقال أقول لكم لماذا يستغيثون ويطلبون الزهراء فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولا يطلبون من الله عز وجل؟ قال لأن الله عز وجل شوهت صورته بسبب النار، بسبب النار، يعني عنده النار، عنده العقاب، عنده الغضب. قال لكن فاطمة عندها الرحمة وعندها الجنة وعندها يعني نحو هذا. فقال الناس فرت من يعني الله عز وجل الذي أظهر، هو أظهر صورته بهذه الصفة، وذهبوا إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي بريئة من أفعالهم، عاملهم الله بما يستحقون. ثم إذا جئنا نحقق أكثر فنجد أن أهل البيت سواء كانوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا أهل بيت علي كما هم يتصورون، لم يسلموا من سلاطة لسانهم وبذاءة أقلامهم وقبح باطنهم وبواطنهم، فإنهم أهانوه، أهانوا حتى أهل البيت من يعني ممن تصوروهم ومن غيرهم، كما أهانوا قبل ذلك أنبياء الله عز وجل ورسله. قالوا مثلا في العباس، الروافض يقولون في العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنو أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وسيأتي، قالوا إن قول الله تعالى لبئس المولى ولبئس العشير نزلت فيه، وقالوا قول الله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل، وقوله تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، قالوا نزلتا فيه. هكذا يذكرون هذا كما يشاءون ولا يطالبون بالأدلة ولا غيرها. أبناء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدا بني هاشم عبد الله بن عباس وأخوه عبيد الله ابن عباس قالوا فيهما ماذا؟ لفقوا فيهما أن علي بن أبي طالب يقول أو قال فيهم اللهم لعن ابني فلان، قال الشارح الذي نقل هذه العبارة يقصد فلان وفلان يعني عبد الله وعبيد الله ابن عباس، قال اللهم لعن ابني فلان وأعمي أبصارهما كما أعميت قلوبهما واجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوبهما. يعني علي بن أبي طالب يلعن ماذا؟ أبناء عمه وهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أي الناس الذين هم في الحقيقة يكرمون أهل البيت؟ هؤلاء الذين يسبونهم ليل نهار ويطعنون فيهم ثم يدعون ويرفعون شعارات ماذا؟ نصرة أهل البيت وأنتم تنتقصون أهل البيت. أما عقيل بن أبي طالب وهو شقيق علي، شقيقه يعني الأب والأم، فقد قالوا كذلك فيه كاذبين. لا شك أن علي بن أبي طالب قال فيه وهو يذكر قلة أعوانه وأنصاره، قال ولم يبق لي من أهل بيتي أحد أطول به وأقوى، أما حمزة فقتل يوم أحد، وأما جعفر فقتل يوم مؤتة، وبقيت في خلفين خائفين ذليلين حقيرين العباس وعقيل. العباس وهو عمه وعقيل وهو أخوه، يعني أشار وصفهما بهذا الوصف، طبعا وهذا مكذوب عليه. وكذا ذكر الكليني عن محمد الباقر أنه قال وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديث عهد بالإسلام عباس وعقيل. فانظر ماذا نصرتهم لأهل البيت كيف كانت، بل لم يسلم من إذايتهم وهو من أهل البيت حتى ابن نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم الذي مات صغير، لم يسلم كذلك ماذا من طعنهم. فلقد ذكروا فيه رواية باطلة طويلة مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجلسا لإبراهيم على رجله أو فخذه اليسرى، وللحسين أو الحسن الحسين عفوا على فخذه اليمنى، يعني مجلس ابنه على جهة وحفيده الحسين على الجهة الأخرى، وكان يقبل هذا تارة وذاك تارة. فجاء إليه جبريل وقال له إن الله عز وجل أرسلني وسلم عليك وقال لا يجتمع هذان في وقت واحد، لا يجتمع هذان في وقت واحد، فاختر أحدهما على الآخر وافد الثاني عليه. يعني اختر واحد والآخر سيموت، خير واحد الذي تريد إبقاءه وبقاءه والآخر سيموت. وهذا ذكره المجلسي في حياة القلوب. المهم المصادر لا أذكرها حتى لا نطيل فقط. فقال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم وبكى، ونظر إلى سيد الشهداء وبكى. أصلا شوف الأسلوب كيفاش يعني يعبرون، قال نظر إلى إبراهيم وبكى، ما قالش ونظر إلى حسين، قال ونظر إلى سيد الشهداء، يعني رفع له أكثر من ابنه، وبكى. ثم قال أي نبينا صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم أمه ماريا، فإن مات لا يحزن عليه أحد غيري، وأما الحسن فأمه فاطمة وأبوه علي، فإنه ابن عمي وبمنزلة روحي، وإنه لحمي ودمي، فإن مات ابنه يحزن وتحزن فاطمة. فخاطب جبريل وقال يا جبريل أفديت إبراهيم الحسين ورضيت بموته كي يبقى الحسين ويحيى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لأجل هذا. فهذا كله من رفعة ماذا؟ منزلة من أرادوا أن يرفعوه، لكن لا حبا لهم في الحقيقة والله، ولكن لأغراض ويعني أمور في نفوسهم، سيأتي الإشارة إلى هذا. إذا تبينت هذا أخي المسلم، وأن أهل البيت هم عند أهل السنة والجماعة وهم في الإسلام، الإسلام الحق ليس الإسلام الذي يتلبسون به، هم من ذكرنا، وأنهم أزواجه وذريته، وكذلك كل نسل عبد المطلب المسلمين، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب إلى قيام الساعة، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم أهل البيت وما أكثرهم. وتبينت بأن أهل البيت عند الروافض هم ذكرنا، ثم وقفت على حقيقة أن أهل البيت في الحقيقة لم يسلموا من إذايتهم، أهل البيت في الحقيقة لم يسلموا من إذايتهم، والنصوص على هذا كثيرة، حتى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى الحسين وغيرهما من أهل البيت، ولكن لم أريد أن أطيل في هذا لأنه ليس بالخصوص هذا والموضوع في المحاضرة. قلت إذا تبينا هذا ثمة يعني السؤال يطرح نفسه، ربما يجد الواحد منا في نفسه سؤالا محيرا ويقول ما الغرض، يعني ما هو الشيء الذي دفع هؤلاء القوم هذا الجنس الغريب إلى ماذا؟ إلى ادعاء محبة أقوام في الحقيقة لا يحبونهم. لماذا ادعوا محبتهم ورفعوا هذه الشعارات ولا يزالون يفعلون ويفعلون؟ لماذا؟ الجواب عن هذا وضحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأجاب عنه جوابا شافيا لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى، كما في كتابه الصواعق المرسلة، فقد ذكر رحمه الله عز وجل وهو يبين أسباب قبول الناس للتأويل الفاسد. أحيانا قد يكون هناك تأويل فاسد للنصوص وأقوال غير صحيحة وظاهرة البطلان، ولكنك تجد كثيرا من الناس ماذا؟ يقبلونها ويمشونها ويجرونها بينهم. ما السبب؟ ابن القيم ذكر عدة أسباب، لما وصل إلى السبب الثالث قال ماذا رحمه الله، وكلامه طويل لكن أحاول أن يعني أمر عليه سريعا. قال السبب الثالث أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر نبيه الذكر من العقلاء أو من آل البيت النبوي أو من حل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق. يعني بش المبطل الذي يريد إظهار الباطل ونشر الباطل ورد الحق حتى يمشي باطله في الناس، لو جاءه مباشرة ما قبلوا منه، ولكن ماذا يفعل؟ ينسبه إلى من؟ إلى رجل له في الأمة مكان. لا تجد أحد من أهل البدع يجي يقول لك أنا خالف الكتاب والسنة، لا تجد، كلهم ماذا يدعون وصلا بلال، كلهم يأخذون من قال الله قال الرسول، وإن وضعوا قواعد فيما يتعلق بالسن. كذلك من بين الأسباب ماذا؟ أن ينسب قوله لمن؟ لرجل معروف، لرجل له مكان في الأمة، الناس تحبه تعظمه، عالم جليل له منزل رفيع، قال كأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال، يحليه، فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم، من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم، وأن يتلقوه بالقبول والميل له أو إليه، وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم. وهذا معروف عند الناس، ربما لا يقبلون الحق من الدليل وإنما يأخذونها ماذا؟ من أشخاص معينين. طيب، قال: وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم، حتى إنهم لا يقدمونه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منه. قل له هو الحديث يا فلان، قل لك يعني والآخر والإمام مالك هذا مثلا، أو الشافعي والإمام أحمد أبو حنيفة فلان فلان فلان، ما كانوا يعرفون، ما يعرفوش هذه الأدلة، ما يعرفوش هذه الآية، ما قرأوهاش. فإذا ماذا يرد النصوص بماذا؟ بمجرد أنه عنده من قال بها هو فلان الفلان. فهؤلاء الناس استغلوا ماذا؟ استغلوا هذا الباب، ودفعوا بأقوالهم وهم متخفين متسترين من وراء هؤلاء الجيل الطيب. فقال إذن: حتى إنهم لا يقدمونه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منا. قال: وبهذه الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم، حتى أضافوها إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم وموالاتهم وإجلالهم، فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم، أظهروا وموالاتهم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم، ما خيل إلى السامع أنهم أولياء، حتى يظن الناس أنهم ماذا؟ أنهم هؤلاء أولياءهم. إذا جئت ترد على هؤلاء الشيعة الروافض، ربما قام لك من عامة الناس يقول لك: يا أخي ليش تكلم عليهم؟ أناس يحبون بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يحبون يعظمون الصحابة، يعظمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مثل وهذا في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، جئت تتكلم مثلا وترد على الذين يغلون في الأموات ويدعونهم من دون الله عز وجل، قال لك: يا فلان أنتم تردون على الصالحين، أنتم لا تحبون الصالحين. جئت ترد على الأشخاص الذين يتوسلون الآن أو يعبدون ويدعون من دون الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، ويطلبون منه ما هو ليس ما ليس له صلى الله عليه وسلم، يقول ماذا؟ أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لهم مثلا المولد كذا، يقول لك: أنتم لا تعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتجون عليك ماذا؟ بمثل هذه الأمور. قال: ما خيل السامع أنهم أولياء وأولى الناس بهم، ثم نفقوا باطلهم وإفكهم بنسبته إليهم. وكذلك الأمر، تذهب إلى كتبهم تلقاها محشوة بأقوال من علي بن أبي طالب، كما مر معنا بعضها، والحسين وفلان وفلان وفلان من آل البيت أنهم يقولون كذا وكذا وكذا، نصوص في أن علي مثلا يلعن أبا بكر وعمر، والحسين ويفعل كذا، وغيره وغيره وغيره ينقلون. العامي منهم الجاهل الملبس عليه يأتي إلى هذه النصوص فيجد ماذا؟ أن هذا العالم، هذا الحفيد حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابن عمه أو من آل البيت يقول كذا وكذا، فيقول لك يعني لا شك بأنه أعلم الناس بالقوم، فيصدقونه ويجري عليهم ماذا؟ هذه البواطل أو هذا الباطل في كلامه. قال: إذن وأولى الناس بهم، ثم نفقوا باطنهم وإفكهم بنسبة إليهم. ثم قال: فلا إله إلا الله، كم من زندقة وإلحاد وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم، وهم براء منها، وهم براء منها، والله المستعان. إلى بقية كلامه، وله كلام طيب في هذا الباب. المسألة الثانية، هذا إذن عموما في المسألة الأولى، وهو من هم أهل البيت. رأينا أهل البيت في اللغة، ورأينا كذلك أهل البيت في الاصطلاح، وأنهم عند أهل السنة اختلفوا فيهم على أربعة أقوال، والصحيح هو أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذرياته، وكذا كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. ولا شك بأن الكلام مقصور على المسلمين والمسلمات منهم، لأن شرف الشرف يعني هو اجتماع شرف القرابة والقرب مع شرف الإسلام، هذا هو الشرف الحقيقي. إن وجد شرف الإسلام فقط كان له ذلك، أما أن يوجد شرف النسب فقط دون الإسلام فلا يغني عنه شيئا، فلا يغني عنه شيئا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح مسلم حديث الطويل: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك: يا عائشة يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فهذه النصوص تدل بأن شرف القربى لا شك بأن له منزلة وفضل، لكن بشرط أن يكون معه ماذا؟ شرف الإسلام. المسألة الثانية وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت وموقفهم منهم، يعني هذا كذلك مهم لأنه لبس هذا الأمر على المسلمين وأظهروا بأن المسلمين وهم أهل السنة والجماعة ينصبون العداء لأهل البيت، حتى صاروا يسمونهم الناصبة، يسمونهم الناصبة الذين ينصبون العداء ويعادونهم ولا يحبون أهل البيت ويتنقصون من أقدارهم ونحو ذلك. عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء في جميع مسائل الاعتقاد، في جميع مسائل الاعتقاد، ومن بين المسائل هذه المسألة. فهم وسط بين الروافض الذين غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بين قوسين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، وبين النواصب والخوارج الذين كفروا وخرجوا على خير هذه الأمة هم الصحابة. وكذلك حتى الروافض لهم مشاركة في هذا الباب، فعندهم غلو من جهة وإجحاف من جهة أخرى، فغلوا في طائفة من الصحابة هم قلة وكفروا أغلب الصحابة وكفروا وانتقصوا أقدارهم كذلك. يعني فإذا يعني هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم وسط في هذا الباب بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء، فيتولون جميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب وكذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا يتولونهم، فيحبونهم ويكرمونهم ويعطونهم المنازل التي تليق بهم، لا يرفعونهم فوق منازلهم حتى يوصلونهم إلى مراتب كما يقول الشيعة الروافض عن أئمتهم، كما يقول الخميني الهالك: إن لأئمتنا مقاما لا يلحقه ملك مقرب ولا نبي مرسل. عندهم مقام هذا الخميني الهالك يقوله لا يدركه ولا يلحقه ولا ينبغي لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وغير ذلك مما يذكرون. قلت: ولا ينزلون أهل السنة ولا ينزلون أهل البيت عن منازلهم، فيعتقدون لهم أنهم جمعوا ماذا؟ شرف الإيمان وشرف ماذا؟ القرب، وأنهم من أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يمكن أن نفصل فنقول: من كان من الصحابة، يعني من الصحابة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون من الصحابة وقد يكونون من غيره. إذا كان أهل البيت من الصحابة فإن أهل السنة ماذا؟ يحبونهم أولا لإيمانهم وتقواهم، فهم مسلمون، ثانيا لصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم من الصحابة، وثالثا لقرابتهم منه، لقرابتهم منه ولا لقرابته منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثلاث أمور. وأما من كان من أهل البيت مسلما ولم يكن من الصحابة فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه، ويحبونه لقربه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يبين موقف أهل السنة والجماعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الواسطية، قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخر. فهذا هو حقيقة من يعظم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تتصور لو يأتي إليك إنسان فيسب زوجتك ويقول هي ليس من أهلك، هذه مش أهلك، هل ترضى بذلك؟ فهم يفعلونها. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك نعظم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرجون زوجاته الذين هم الأصل في هذا المصطلح من أهل بيته صلى الله عليه وسلم. قال إذن شيخ الإسلام: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنه أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم قال: ويتبرؤون، أي أهل السنة، من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم طبعا، ويغلون زعما أو ادعاء في آل بيته، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فإذا مذهب أهل السنة وسط بين هذين الطرفين، وسط في بين هذين الطرفين في هذا الباب أو في غيره كذلك من أبواب الاعتقاد، وهي متنوعة. المسألة الثالثة هي متعلقة بذكر فضائل أهل البيت، وهو في الأصل هذا هو المقصود من المحاضرة، ولكن لم يكن لي أن أدخل مباشرة في ذكر الفضائل قبل بيان من هم أهل البيت الذين نحاول أن نذكر فضائلهم، وإلا لكان الكلام عاما قد يستفيد منه حتى المخالف، يقول لك هذا حجة عليكم، ها هي النصوص التي تأمر بتفضيل أو بإكرام أهل البيت وأنتم لا تكرمونهم. إذن أول شيء لابد أن نحدد كلامنا على من يسقط، ونخرج من يدعي زورا وكذبا وبهتانا أنه ماذا ينتصر لأهل البيت أو يدافع عنهم، الله المستعان. فضائل أهل البيت في القرآن الكريم: أولا لابد أن يعلم بأن فضائل أهل البيت سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في نصوص سلف هذه الأمة كثيرة وعديدة، فحسبنا فقط في هذا المجلس الإشارة إلى قطوف مما ورد في ذلك، لعلها إن شاء الله تهدي المسترشد وتقيم المتعثر. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولو ذكرنا ما روي في حقوق القرابة، ولو ذكرنا ما روي في حقوق القرابة وحقوق الصحابة لطال الخطاب، فإن دلائل هذا كثيرة من الكتاب والسنة، فإن دلائل هذا كثيرة من الكتاب والسنة. أولا من الكتاب قول الله عز وجل سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميل، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيم. ثم قال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآيات من الآية 28 إلى الآية 34 من سورة الأحزاب. قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دال على فضل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أراد هذا بهم، أن يطهرهم تطهيرا ويذهب عنهم الرجس. ولا أبلغ في تبرئة أشخاص أو في الثناء عليهم من مثل هذه العبارات. والمقصود بقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته هم الذين تحرم عليهم الصدقة، ومن أخصهم أزواجه وذريته كما مر بيانه. وفي آيات سورة الأحزاب هذه المذكورة كذلك فضائل أخرى لزوجاته، لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، منها كونهن خيرن بين إرادة الدنيا وزينتها، لما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إلى آخر الآيات. الله عز وجل خيرهن بين أن يعطينا من زينة الدنيا ما شئن، وبين أن يخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فاختاروا ماذا؟ اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة. نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة خيرهن واحدة واحدة، وكلهن كان جوابهن متفق دون تردد: اخترنا الله ورسوله. وهذا دليل على طيب خلقتهن، وعلى يعني حسن أخلاقهن، وعلى كذلك فضائلهن رضي الله تعالى عنها عنهن وأرضاهن. ثانيا، كونهن من القانتات لله ولرسوله. قال الله عز وجل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فالله عز وجل ذكر بأنهن من القانتات لله ولرسوله، وأنهن ممن يعطينا أجورهن وأجرهن مرتين، وأن الله عز وجل أعد لهم منزلا كريما وهو الجنة. كذلك ثالثا، أن الله عز وجل أمرهن أن يبلغن ما يتعلمنه من الكتاب والسنة، لما قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله الكتاب، والحكمة هي السنة. فالله عز وجل أمرهن وأرشدهن إلى أن يعلمن ما يتعلمنه من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يبلغ الدين مأذونا له، لا يبلغ الدين مأذونا له يعني بالإذن، وإلا كثير من ممن ليسوا أهلا تصدوا لهذا الأمر. قلت: ولا يبلغ الدين مأذونا له إلا من كان ماذا؟ مرضي العدالة والدين، مرضي العدالة والدين. كيف يأمر الله عز وجل وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشرن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين وهو لا يرضاهن ولا يرضى خلقهن، بل هن عند كثير من هؤلاء القوم، بل عند هؤلاء القوم جميعا ممن لا يصلحن، ويذكرون في ذلك أمورا لا ينبغي ذكرها. كذلك مما يستفاد ومما جاء في هذه الصورة عموما وليس في هذه الآيات بالخصوص، وصفهن بأنهن أمهات المؤمنين. فقد ذكر الله عز وجل في أوائل أو في أول هذه الصورة قوله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إلى آخر الآية السادسة من سورة الأحزاب. قال: وأزواجه أمهاتهم، أي هن أمهات المؤمنين من جهة الاحترام والتوقير والتعظيم، وعدم مشروعية وجواز الزواج بهن أبدا، لا من جهات أخرى. فينبغي أن يحترم وأن يكرم وأن يعني يعطين المنزل اللائق بهن، لا أن تنتقص أقدارهن وأن يدعى ويقال بكفرهن أو بردتهن أو بوقوع بعضهن في الفاحشة والعياذ بالله، عاملهم الله عز وجل بما يستحقون. فإذا النصوص كثيرة، منها هذه الآيات المذكورة. أما فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة فكثيرة كذلك جدا. وأولا يعني يمكن أن نقول بأن كثيرا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما أزواجه هن من الصحابة أو من القرون الثلاثة المفضلة، يعني جملة كبيرة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من الصحابة أو أقل شيء ماذا؟ من القرون الثلاثة المفضلة. فإذا كل ما ورد في فضل الصحابة أو ما ورد في فضل هذه القرون وأناسها فإن أهل البيت داخلون فيه. كل ما ورد أهل البيت الذين من الصحابة، الفضائل المتعلقة بالصحابة تشملهم. فالآيات ولا النصوص التي استفاد منها أهل العلم أن الصحابة جميعا عدول، عدلهم الله عز وجل من فوق 7 سماوات رضي الله عنهم ورضوا عنه، أو أن الصحابة أفضل الأمة، والمقصود بأفضل الأمة أي أفضل الأمة جميعا بعد الأنبياء والمرسلين، فهم أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أتباع موسى، وأفضل أتباع عيسى، وأفضل من أتباع إبراهيم، وهكذا أفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك أنك تشهد للصحابة جميعا بالجنة، تشهد للصحابة جميعا بالجنة كما شهد لهم الله عز وجل بذلك في كتابه، وكما دلت على ذلك النصوص الكثير. فإذا هن يدخل أو أهل البيت عموما يدخلون في هذه الفضائل. أو قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كذلك يشملهم هذه النصوص ويدخلون فيها. فإذا هذا كذلك من فضائل أهل البيت، أن الفضائل المذكورة في الصحاب أو الفضائل المذكورة في القرون 3 الأول تشمل الذين كانوا في هذه الحقبة، وأما غيرهم فتشملهم فضائل خاصة. روى مسلم في صحيح عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنان، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، ثم أزواجه وذريته وأهل بيته. فهذا الحديث يدل على أن أهل البيت هم خيار من خيار من خيار من خيار، وهذا يدل على فضلهم وعلو منزلتهم. كذلك ما رواه مسلم في صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط هو الكساء، مرحل قال بعضهم فيه خطوط وقال بعضهم فيه صورة الرحل، رحل البعير، من شعر أسود. فجاء الحسن ابن علي فأدخله تحت كسائه، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، أدخلهم جميعا تحت ماذا؟ كسائه. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. رابعا ثم سأرجع إلى هذا الحديث، ما رواه مسلم كذلك من حديث سعد بن أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إلى آخر الآيات، قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسين والحسن، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. فهذين النصين لا شك يدلان على فضل أهل بيته صلى الله عليه وسلم، حيث أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في كسائه، وكذلك أحضرهم وذكر من شأنهم ما ذكر. لكن ها هنا تنبيه مهم، وهو أن الحديث الأول الذي تلوته الآن الذي يعرف بحديث الكساء، والحديث الثاني الأخير يعني الذي يعرف بحديث آية المباهلة، بحديث آية المباهلة، هذين النصين أو هذان النصان يتكرران كثيرا على ألسنة هؤلاء القوم. لماذا؟ لأن في ظاهر هذين الحديثين قصر آل البيت على ماذا؟ على هؤلاء الأربعة، قصر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأربعة. لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا في كسائه أو تحت كسائه، وكذلك لما قال الله عز وجل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، ثم أحضر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرت وهم الأربعة، ثم قال هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي. تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة أو لأهل بيته بعلي وفاطمة وابنيهما لا يعني أنهم أهل البيت دون ما سواه، لا يعني أبدا أنهم أهل البيت دون ما سواه، ولكن يدل ونحن لا ننكر هذا أهل السنة أنهم من أخص أهل بيته، أنهم من أخص أهل بيته، وأنهم من أولى من يدخل تحت لفظ أهل البيت. يقول في هذا شيخ الإسلام رحمه الله أما آية المباهلة وهي السابقة فليست من الخصائص، بل دعا عليا وفاطمة وابنيهما، ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة، بل لأنهم أخص أهل بيته، كما في حديث الكساء: اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فدعا لهم وخصهم. فإذا أدخلهم وخصهم لكونهم من أخص أهل بيته، وهذا التخصيص لا يدل بأنهم مقصودون دون غيرهم. طيب، قد يقول: ما هو الدليل على أن هذا غير خاص؟ نقول: الأدلة السابقة التي مرت معنا، الأدلة السابقة الصحيحة التي ذكرناها بأن أزواجه داخلون أو داخلات في أهل بيته، وأن نسل عبد المطلب داخلون كذلك في أهل بيته، النصوص الأخرى. ولا يصح عقلا ولا شرعا ماذا أن تحضر نصا وتقتصر عليه وتلغي جميع النصوص الصحيحة. خامسا، كذلك من فضائل أهل البيت ما رواه كذلك مسلم في صحيحه بإسناده عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن صبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. زيد بن أرقم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. ثم قال له، المهم حديث طويل، إلى أن قال له: فحدثنا بحديث سمعته عنه. فقال زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أو قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صح مسلم، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. وهذا كذلك الحديث مشتهر كثيرا عند هؤلاء القوم. فحمد الله وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه وواعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين، هؤلاء القوم ماذا يفعلون؟ يقول: ها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بكتاب الله وبأهل بيته، فجعلوا الرجوع إلى أهل بيته نصا كما يرجع إلى كتاب الله، فجعلوا أقوالهم ماذا؟ نصوص. يعني إذا قال واحد من أهل البيت أو من العترة والعترة كما يقولون، فإن تلك نصوص لا ينبغي مخالفتها ولا تسأل عن أدلتها، بل هي أدلة في نفسها، ولكن لا دليل في هذا أصلا. هذا مثل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رجل يوشك أن يأتيني أمر ربي أو رسول ربي فأجيب، يعني أشار إلى قرب وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأوصى بأمور، أوصى من جهة الشرع بالرجوع إلى ما في كتاب الله عز وجل، ومما في كتاب الله عز وجل ماذا؟ الرجوع إلى سنته: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أوصى بالاهتمام وبإكرام أهل بيته، مثل رجل يحضره الوفاة مثلا، تحضره الوفاة فيأتيه أبناؤه وأحفاده ويقول: أوصنا مثلا، يعني يقول: أوصيكم بطاعة الله عز وجل وبالرجوع إلى الكتاب والسنة والرجوع إلى أهل العلم، وأوصيكم كذلك بأحفادي وكذا. هل معناها أرصهم يعني بالرجوع إليهم، سؤالهم والرجوع إليهم والأخذ بأقوال؟ لا أبدا، ولكن من جهة الاهتمام. فكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النص وهو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، ثم أوصى بالاهتمام بأهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال حسين، يعني الذي سأل زيد بن أرقم عن هذا الحديث: ومن أهل بيته يا زيد؟ ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته، نساؤه من أهل بيته. وهذا كذلك نص في دخول من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضمن أهل البيت، وهذا لا يحبونه. وتنبه إلى شيء مهم جدا، أن هؤلاء القوم من أكذب خلق الله، بل دينهم مبني على الكذب، تسعة أعشار دينهم مبنيين على الكذب، والآخر فيه التقي، والآخر فيه التقي، يعني كله دينهم مبني على الكذب. ماذا يفعلون؟ إما أن يردون النصوص أو يكذبون في النصوص، أو إذا جاءوك بنص يقول لك هو في البخاري ومسلم، حديث طويل وعريض، يقول لك موجود في البخاري ومسلم. علموا أن أكثر أو كثير، لا أقول أكثر، كثير من هذه الأمة لا يقرؤون، لا يقرؤون، مجرد ما يستمعون فتشرب قلوبهم تلك الشبه، تشرب قلوبهم تلك الشبه. وكان الأجدر بهم أن يبتعدوا عن مواطن الشبهة، سواء في هذه القنوات أو في الإذاعات أو في المنشورات أو في الكتيبات أو عند أشخاص معينين. ولا يركن الإنسان إلى نفسه، يقول أنا مطمئن، نبينا صلى الله عليه وسلم قال من سمع منكم بالدجال فلينأى عنه، يهرب منه، فإن أحدكم لا يأتيه ويظن بأنه مؤمن فيتبعه من قوة الشبه التي عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. فإنسان يقولش أنا أدرى وأنا متيقن من نفسي، روح نقرأ هذا الكتاب ولا نشوف القناة الفلانية، فإذا بك تتأثر بتلك الشبهة التي يلقونها. قلت إذن يأتيك بحديث طويل عريض ويقولك في البخاري ومسلم، أنت ترجع ممكن لجملة تلقاها صح، لأنه أبرز جملة فيه ما تلقاها البخاري ومسلم، والبقية كله كذب، كله كذب. ولكن لما الإنسان منا يلقى هكذا الشطر هذاك البخاري ومسلم، خاصة إذا كان يبحث بهذه وسائل البحث السريعة، فخلاص يسلم ويقول والله جابوا لنا حديث في البخاري ومسلم مثلا وهكذا، ويفعلون ما يفعلون. فقال إذن نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، وقلنا كذلك ممن حرمت عليهم الصدقة أهل بيته رضي صلى الله عليه وسلم. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل هؤلاء حرم الصدقة. قال نعم، وكذلك عموما هؤلاء الذين ذكرهم ليسوا مقصودين فقط هم دون غيرهم، ولكن نص على طائفة منهم. وقوله قول نبينا صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، هذا وصية منه صلى الله عليه وسلم إلى أن يحسن المسلمون إلى من؟ إلى أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وأسعد الناس، والله أسعد الناس بتنفيذ هذه الوصية هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة، أسعد الناس بتنفيذ هذه الوصية، لأنهم ماذا؟ يحبون جميع أهل البيت المسلمين ويتولونهم. وأما غيرهم، أما غير أهل السنة، فقد قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة، قال شيخ الإسلام وأبعد الناس عن هذه الوصية الرافضة، فإنهم يعادون العباس وذريته، بل ويعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم، ويعينون الكفار عليهم، على من؟ على أهل البيت وعلى المسلمين عموما. كذلك سادسا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، إلا سببي ونسبي. قال هذا رواه عبد الرزاق وأحمد في فضائل الصحابة وفي المسند، وهو في الصحيح، يعني صحيح بمجموع طرقه. في بعض طرق هذا الحديث، وهذا لا شك فيه فضل لأهل البيت، كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، في بعض طرق هذا الحديث أن هذا هو الحديث الذي جعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرغب في الزواج من أم كلثوم بنت علي من فاطمة، سبب رغبة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الزواج من أم كلثوم ابنة علي وفاطمة هو ماذا؟ هذا، أن ينال هذا الفضل، وهو أن يكون له سبب ونسب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا يدلك أولا على فضل أهل البيت، وأننا أمرنا وعلمنا أن نصلي عليهم في كل صلاة وفي غيرها، إذا أردت أن تصلي تصلي عليه، ويدخلون تحت لفظ الآل، سواء قصدتهم ونصصت عليهم كما في رواية البخاري ومسلم، أو أنك قلت على العموم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإن أزواجه وذريته وأهل بيته يدخلون جميعا تحت هذا، تحت هذه العبارة. هذا أولا. ثانيا، هذا النص في البخاري ومسلم فيه دليل صريح كذلك على دخول ماذا؟ أزواجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت آل بيته، وأركز على هذا مرارا لأجل أهمية هذه المسألة. كذلك ثامنا، روى الإمام مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة قال، والحديث مر معنا بتمامه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم شرعه، يعني هذا الكلام منه والتشريع الذي شرعه الله عز وجل لهم، إنما شرعه الله عز وجل تطهيرا لهم، تطهيرا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائلهم. وفي هذا يقول كذلك شيخ الإسلام، وهذا والله أعلم من التطهير الذي شرعه الله لهم، فإن الصدقة أوساخ الناس، فطهرهم الله من الأوساخ، وعوضهم بما يقيتهم من خمس الغنائم ومن الفيء الذي جعل منه رزق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في هذا يقول ابن القيم رحمه الله، جعل أو جعل الزكاة أوساخ الناس، أوساخ المال عفوا، ولذلك حرمها على أطيب خلقه وعلى آله صيانة لهم وتشريفا ورفعا لأقدارهم. من الذي يرى فضل أهل البيت ويحترمهم وينص على شرفهم؟ أهؤلاء العلماء الأكابر من أهل السنة والجماعة أم غيرهم الذين سبقت بعض النصوص عنهم فيما يقولونه عن أهل البيت؟ هذا إذن بعض الفضائل، وإلا قلت فضائل أهل البيت والسنة كثيرة وعديدة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره، قصرنا الكلام على بعضها. المسألة الرابعة أذكر فيها علو مكانة أهل البيت عند الصحابة، علو مكانة أهل البيت عند الصحابة، وأخص الكلام بالخلفاء الراشدين. والسبب هذا لماذا؟ لأن هؤلاء الناس، أقصد شيعة الروافض، ينشرون ويعملون جهدهم لإيصال فكرة معينة، وهي أن الخلفاء الراشدين كانوا أعداء أهل البيت، وأنهم كانوا يسيئون إليهم، ويذكرون في ذلك قصصا كما يقول بعض علمائنا في غير هذا الموضع، سماؤها يغني عن ردها، سماؤها يغني عن ردها، لظهور الكذب فيها وأنه له قرون، كذب فيها يظهر ظهورا جليا، إلا على من أعمى الله عز وجل أعينه وطمس على بصيرته، والله المستعان. فقلت لا بد أن نذكر هذه النصوص لنبين حقيقة مكانة أهل البيت عند أهل السنة، عند الصحابة عموما أو عند خلفاء الراشدين. كان لأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم مكانة عالية ومنزلة رفيعة في قلوب صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحبونهم لأمرين. الأمر الأول لمحبتهم، يعني يحبونهم، لماذا يحبون أهل بيته؟ لأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا أنت إذا أحببت شخصا أحببت أولاده وأقاربه، فتكرمهم لإكرامك له، لإكرامك له، وترى في إكرامهم إكراما له. فالصحابة عموما كانوا يقدمون ويكرمون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أولا قلت لإكرامهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقديمهم لمحبته أو لما يحبه صلى الله عليه وسلم، فيعلمون أن النبي يحب هذا الأمر فيحبونه. إذا كان الصحابة قد أحبوا أمورا حتى في الأمور العادية من جهة الطعام، الأكل والشراب والمشي واللباس، لا لشيء إلا لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يحبها. فما بالكم إذا كان ماذا؟ ذلك متعلقا بأهل بيته، فلا شك هذا أعظم وأعظم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم كانوا يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لوصيته أو لوصاياه، فإنه كان يوصي بذلك، وكانت أوامره مقدمة ومنفذة عندهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى أنهم كانوا يقدمون محبته وما يأمر به حتى على نفوسهم، حتى على محبتهم نفوسهم. قال أو يعني وما ورد عن هذا يعني كثير جدا، يقول في هذا شيخ الإسلام رحمه الله: والآثار متواترة، أو العفو، والآثار المتواترة بما كان بين القوم، والآثار المتواترة بما كان بين القوم، يقصد أهل البيت والصحاب، من المحبة والائتلاف توجب كذب من نقل ما يخالف ذلك. والآثار المتواترة، ومن يقول هذا؟ رجل من أهل الاستقراء التام، وهو شيخ الإسلام رحمه الله. والآثار المتواترة يعني التي لا تحتاج في إثباتها إلى أدلة لكثرتها، كما أنك إذا رأيت الشمس علمت أن النهار قد طلع، ما تحتاج تقول دليل على أن النهار طلع، فإن رؤيتها خلاص يهجم في قلبك ذلك العلم هجوما. فكذلك هذا الآثار المتواترة المتضافرة المتكاثرة. قال: والآثار المتواترة بما كان بين القوم من المحبة والائتلاف توجب كذب من نقل من ما يخالف ذلك، وما أكثر ما نقله. وسنقتصر عموما على ذكر قلت نبذ من ذلك، خاصة ما يتعلق بما ورد عن خلفاء الراشدين الذين يحاول الروافض كما ذكرت زورا وبهثانا إثبات إساءتهم إلى أهل البيت. أولا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده. والحديث طويل له قصة، لكن أخذت هذا الشاهد. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعلي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله، يعني أن أحسن وأن أصل وأن أكرم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل قرابتي، أو أن أصل من قرابتي. قلت: وهذا النص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقولون إنما كان يفعل هذا خوفا وتزلفا، أو كما يحاولون أن يذكر كان أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين. وفي البخاري كذلك من حديث ابن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه، يعني قال يقول: احفظوهم في احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليه. يوصي من؟ يوصي الصحابة، يوصي الناس بأن يحسنوا ويكرموا من؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار بقوله ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في بيته إلى أن إكرام أهل بيته من إكرام نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري كذلك عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه العصر، ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، رأى الحسن ابن علي يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه، حمله على عاتقه، ضربه، كسر يده، كما يصورون أن الصحابة فعلوا مع بنات النبي أو مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، ويجعلون لذلك أياما للندب وللبكاء والعويل، يعني بأنه ضربها وأخذ برأسها وكسر يدها والجمع يبكي وينوح ويفعلون ما يفعلون، أو أنه ضرب أولاده الحسن والحسين وفعلوا ما فعل. انظر إلى هذه النصوص في أصح الكتب عندنا بعد كتاب الله عز وجل. فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي، بأبي أي أفديه بأبي، كما تقول بأبي هو أنت وأمي يا رسول الله، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، يعني شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شبهه بعلي، وعلي معه يضحك، والحديث في البخاري، وعلي معه يضحك ويبتسم لهذا الكلام ولهذا الفعل منه. والنصوص غير هذا موجودة كذلك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما أشد بغض هؤلاء القوم لعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما ذلك له ولسائر الصحابة إلا رفعة لمنزلتهم واستمرارا في الأجر لهم، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أولئك أقوام قطع الله عز وجل أعمالهم فلم يشأ أن يقطع عنهم أجورهم، فلم يشأ أن يقطع عنهم أجورهم، لأن الأجور تصلهم من هؤلاء الذين يذمونهم ويسبونهم ويلعنونهم ويكفرونهم وغير ذلك. وما سبب كرههم الشديد جدا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا لأنه كان سببا في الإطاحة بدولتهم، هم المجوس دولة الفرس، هو كان سببا في إطاحتها، فلذلك يكنون له هذا الكره الشديد ويفتخرون بالمجوس الذي قتله لعنه الله. قال قلت: روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا قحطوا، يعني أصابهم القحط، استسقوا بالعباس ابن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. ومعنى قول عمر رضي الله تعالى عنه: إنا كنا نتوسل بنبينا، لا بدعائه يعني قصدي مباشرة، وإنما بطلب دعائه من الله سبحانه وتعالى، وكذلك الحال مع عمه العباس، فلم يكونوا يتوسلون بجاهه، وإنما كانوا يتوسلون إلى الله عز وجل بماذا؟ بدعائه، بدعائه، ودعاءه والتوسل بدعاء الصالحين مشروع. والشاهد أنه لاحظ العبارة أنه قال: كنا نتوسل بعمي بالنبي، فأن توسل بعم نبينا، فإنما رأى التوسل بدعاء العباس لأنه أقرب الناس إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب كان حيا وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من العباس، ولكن كان يتوسل بدعاء العباس. لماذا؟ لأنه أشد قربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن العم أقرب من ابن العم، فلذلك ماذا؟ كان يعظم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أو يهينها، كان يعظمها. كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن عمه العباس: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ ففهم هذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال كما جاء في المعجم للطبراني وهو في السلسلة الصحيحة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للعباس، والحديث صحيح، قال للعباس رضي الله عنه: فوالله لا إسلامك يوم أسلمت، فوالله لا إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب، ويقصد من؟ والده عمر بن الخطاب. قال له: إسلامك أنت أحب إلي من إسلام من؟ الخطاب. وما لي، يعني وما سبب ذلك؟ إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، وما ذلك وما لي إلا أني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فانظر درجة المحب، قدم في التفضيل في دخول الجنة والنجاة من النار، لأنه مسألة إيمان وكفر، إسلام وكفر، مسألة جنة ونار، من محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على والده. والإنسان مفطور على محبة ماذا؟ الوالد، في نفسه يحب ماذا؟ والده. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وانظر، هذا أمر آخر، وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين وضع الديوان، وضع أول من دون الدواوين، ووضع الديوان وبدأ بذكر أسماء الصحابة بحسب منازلهم وتقديمهم في العطية والأجر الذي يعود ويدخل في بيت مال المسلمين. فقالوا له لما أرادوا أن يكتبوا: يبدأ أمير المؤمنين بنفسه، يبدأ يعني نبدأ أول من نكتبه هو أمير المؤمنين، وكان له الحق في ذلك. فقال: لا، ولكن ضعوا عمر، ولاحظ ما قالش لكن ضعوا أمير المؤمنين، ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله، فبدأ بأهل بيت رسول الله، أول من بدأ بهم هم أهل بيت رسول الله، فكيف يقول بأنه كان يهين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبدأ بأهل بيت رسول الله ثم من يليهم، وهكذا حتى جاءت نوبته، يعني مكانه في بني عدي، في قومه بني عدي، وهم متأخرون جدا عن أكثر بطون قريش، متأخرون جدا عن أكثر بطون قريش، وقدم أهل البيت على الصحابة جميعا. وقد تقدم في فضائل أهل البيت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع إلا سبب يوم القيامة هو الذي دفع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى إلى خطبة ماذا؟ أم كلثوم بنت علي. فهذا من كذلك من تفضيله أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيكفيه أنه زوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن بناته حقا. تزوج برقية، وبعد وفاتها تزوج بأختها أم كلثوم، ولذلك يقال له ذو النورين. يقول الحافظ ابن كثير كذلك في البداية والنهاية في مسألة أخرى: وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم أو يكرم الحسن والحسين ويحبهما. وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين ويحبهما. وقد كان الحسن بن علي يوم الدار، يقصد يوم الدار يوم الفتنة، وعثمان بن عفان محصور عنده، يعني كان الحسن ابن علي ابن أبي طالب واقفا في البيت مع عثمان بن عفان، وقد حاصره من الخوارج، قال عنده ومعه السيف متقلدا به يجاحف عن عثمان، يجاحف أي يدافع عن عثمان. فكيف هذا؟ مشي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مشي في عهد أبي بكر، مشي في عهد عمر، في عهد عثمان، ومشي في وقت قوة عثمان، بل في وقت كونه محاصرا في بيته والغلبة للخوارج وغير ذلك، ومع ذا الغلبة من حيث أنهم مكنوا من ذلك، وما أراد عثمان أن يكون سببا في إراقة دماء المسلمين، وإلا فإن الصحابة وقفوا معه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فكان إذن الشاهد أنه معه في البيت متقلدا سيفه، فخشي عثمان عليه فأقسم عليه ليرجعن إلى منزلهم تطيبا لقلب علي وخوفا عليه. يقول هذا الحافظ ابن كثير أمره بأن يرجع، خاف عليه أن يصيبه شيء فيكون في ذلك إذاية لوالده علي بن أبي طالب ويعني من يحبه، وكذلك حبا للحسن مباشرة. فهذه كذلك بعض النصوص، ومن أراد تتبعها فلا وجد الشيء الكثير، ولكن حسبنا ما ذكرنا في يعني في هذا الباب، وفيه إن شاء الله عز وجل كفاية. فقط تنبيه أخير، وهو لا شك بأن أهل البيت والانتساب إليهم شرف عظيم، وكون الرجل من أهل البيت هذا يعني يدل على منزلة عظيمة له، طبعا إذا كان ماذا من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، وينبغي أن يحترم وأن يحب وأن يكرم وأن يعطى المنزلة اللائقة به، وله أحكام تخصه من جهة أنه لا يأخذ الصدقة وغير ذلك. لكن ننبه على أن من كان أو أن هذا الأمر لا يدفع الناس إلى الانتساب كذبا وزورا إلى أهل البيت. فكثير من الناس في هذا الزمان وقبله وبعده لعله يدعون زورا وكذبا وبهتانا الانتساب إلى أهل البيت، وأنهم من الأشراف وأنهم من آل البيت وغيره. وهؤلاء لابد أن يتنبهوا لأمرين، يعني كل من ينتسب لأهل البيت لابد أن يتنبه لأمرين. الأمر الأول هو الوعيد الشديد الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في من انتسب إلى قوم وليس منهم، فإنه متشبع بما لا يعطى، بما لا يعطى أو لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين. وكذلك في الصحيح من حديث أبي ذر أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ليس رجل أو ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده، يعني ادعى وانتسب إلى قوم وهو ليس منهم، فليحذر المنتسب إلى أهل البيت من هذا الأمر، ولا يدعي أنه من أهل البيت أو إلى أي قوم آخر إلا إذا كان متيقنا من ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه إن ثبت حقيقة أنه من أهل البيت فلا يجوز له أخذ الصدقات، فلا يجوز له أخذ الصدقات، لأنه كثير من الناس يجي يتلاعب يقول لك أنا من أهل البيت، ويقول لك هذه العبارة علاش؟ باش تمد له منها زكاة الصدقة. بس أكيد تقول له بلي أهل البيت لا يجوز لهم الصدقة، لعله يتراجع عن كلمته تلك ويرجع إلى رشده وينفي عن نفسه ذلك الانتساب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وترضى سبحانه عن الصحابة أجمعين، وجعلنا معهم في جناته يوم الدين. أقول ما سمعتم، والله تعالى أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. قال عموما أنا يعني أحب أن أقرأ الأسئلة حتى إذا كان شيء لا يناسب ألغيته مباشرة، والأمر الثاني إذا كان يعني سؤال لا أعرف الإجابة عنه أتركه وأقول لكم يعني ما أعرف الجواب عنه. قال المهم جزاك الله خيرا، هل يحس أهل الزيغ من أهل الفرق بالوقار والطمأنينة لكونهم مسلمين؟ ما فهمت هذا السؤال. هل يحس أهل الزيغ من أهل الفرق بالوقار والطمأنينة لكونهم مسلمين؟ يعني يقصد لعله يقصد الفرق غير أهل السنة والجماعة. والله هم يختلفون، منهم الملبس عليه والذي يرى نفسه على صواب، ومنهم من يستمر على ما هو عليه لأجل منافع تصله أو رغبة عن أن ينقاد للحق لكون من يقول به هم يعني أشخاص يحتقرهم أو لا يحبهم أو غير ذلك. والله المستعان. قال ما هو أفضل مصدر لدراسة التاريخ الإسلامي خصوصا ما حدث بين الصحابة؟ لا ينبغي أن يخوض الإنسان فيما جرى بين الصحابة. نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكف ألسنتنا عما جرى بين الصحابة، وألا نخوض في مثل هذه المسائل. ولا بد أن نعلم بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم دائرون بين الأجر والأجرين، اجتهدوا فمنهم المصيب ومنهم غيره، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، ونكف ألسنتنا وجوبا عما جرى بينهم. ومن هذا الكف أن نكف أعيننا عن التنقيب في هذه المسائل. اللهم إلا للباحث المتمكن الذي يدرس ليرد، أما أنت فيكفيك أن تعتقد بأن الصحابة كلهم عدول زكاهم الله عز وجل وترضى عنهم، وأنهم مغفور لهم ما فعلوه حتى من أخطاء مغفور لهم في بحار حسناتهم كما قال علماؤنا، فلا ينبغي أن يخاض في هذا. قال المهم بارك الله فيكم، بعض أقاربي أو بعض من أقاربي تأثروا عن طريق الإعلام بهذا الفكر الضال، وصاروا يطعنون في الصحابة بطرق غير مباشرة، وذلك حال مجادلتهم، فما نصيحتكم بارك الله فيكم لي في كيفية التعامل معهم وتحذير أهلي منهم؟ أولا كونك تحذر منهم من تعرف أنه يلتصق بهم أو له خلطة بهم، هذا واجب شرعي حتى لا يؤثروا عليه. وأما كيف تتعاملهم فتتعامل معهم معاملة شرعية من جهة النصح والبيان، لعلهم متأثرون بهذه الشبه ولبس عليهم الحق، فتأخذ معهم إن كنت لك القدرة على ذلك، فترى ما هي الشبه التي طرحت عليهم وتحاول أن تجيبهم عنها، أو تحضر لهم الكتب النافعة والرسائل المفيدة في هذا الباب وفي غيره، أو النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل ذلك تنصحهم بأن يقطعوا هذا السبب الكبير الذي هو السبب في إضلال كثير من الناس والإعلام ومتابعة مثل هذه القنوات، فإذا حدث ذلك فبها ونعمت، وإن رأيتهم أصروا واستكبروا وواصلوا في دعوتهم ودعوة غيرهم فلا شك أن تجتنبهم إبراءً أو اتقاءً شبههم، وكذلك حتى لا يغتر برؤيتك معه غيرك. نعم. قال: نطلب منك كلمة في الحث على نشر فضائل الصحابة، وكيف ذاك والطرق المعينة على ذلك رجاء. هو عموما مثل هذه الدورات مما فعل في هذا الباب، مثل هذه الدورات التي أقيمت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وذكر فضائل الصحابة، وفردا فردا أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم مما رأيتم في هذه المحاضرات، كلها مما يعين على ذكر فضائل الصحابة. وفضائل الصحابة لا يكفي عموما وصراحة في بيان فضائل مثل هذه الدورات، ولكنها مثل الأسباب التي تعين المسلم على ماذا؟ على المشي في هذا الطريق الحق. لعل بعض الناس عنده شبه، لعل بعض الأشخاص يستمع أمور ولا يستطيع الجواب عنها، في مع أنه في حقيقة الأمر غير متأثر بها. وهذه نصيحة مني لكم، أنكم لا تجعلوا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل وابن القيم لما قال: من تفعت، أو في يعني بمعنى كلامه أنه قال: من تفعت بنصيحة مثل انتفاعي بكلمة من شيخ الإسلام، شيخه رحمه الله تعالى، لما عرض عليه، كان يعرض عليه كثيرا من الشبه التي تخطر على قلبه، يسمع شبهة فيذهب وكذا وكذا وكذا، فقال له شيخ الإسلام: اجعل قلبك كالزجاجة ولا تجعل قلبك كالإسفنج. اجعل قلبك كالزجاجة، الزجاجة أنت إذا كنت داخلها أو الزجاجة، الماء والأمور تمر عليها فتراها من غير أن تدخل إليك، وأما الإسفنجة إذا وضعتها داخل الماء كل شيء يمر يدخل إليك. فبعض الناس حقيقة يسمع شبهة ويعلم بأن الحق معه، ولكن ربما ما قدرش يجيب عنها، فماذا يفعل؟ يبقى يبحث يسأل، هذا ما فيش إشكال. لكن لا، الإشكال أين؟ إشكال ثمة آخرين يسمع شبهة ويتأثر، قل لك والله تلفت لي وتذبذبت وسمعت كذا وكان شبهة قوية فتأثر، فهذا الأسلم له أن يقطع نفسه عن هذه الشبهة وعن طريق عن طرائق وصولها إليه، فليحذر من هذا. لكن عموما قلت نشر الصحابة يكون بمثل هذه الدورات، يكون بنشر الرسائل في هذا الباب، بنشر الأقراص في هذا الباب، الأشرطة في هذا الباب، بالنصيحة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن منكر وغير ذلك، وفق الله الجميع لذلك إن شاء الله. قال: بعض الأنساب في جزائرنا يرجح أنهم من آل البيت، فهل يجب؟ لا شك. قال: وإن ترجح واشتبه قبول الصدقة مثلا، أظن ذكرت هذا في التنبيه الأخير، قل ذكرت في الأخير ما يتعلق بآل البيت، إن ثبت فإننا نحبهم لإيمانهم وتقواهم، أما إذا كانوا من الفسقة فلا يغني عنهم شرف الانتساب شيئا، فقد كان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا من الكفار، لكن شرف هذا الانتساب يزداد ويتزين إذا كان مشفوعا مصحوبا بماذا؟ بشرف الإيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقلت: إذا كان هؤلاء الأشخاص إن ثبتت النسبة حقيقة نحبهم لإيمانهم ونحبهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ما سبب بغض الرافضة لعائشة رضي الله تعالى عنه كل البغض، وما هو القول في عوام الرافضة؟ أما سبب بغض، لا شك لأنهم يبغضون ليس عائشة فقط، لكن يبغضون عموم الصحابة ولم يستثنوا إلا قلائل جدا، ولكن لعل من أسباب بغضهم الشديد لعائشة أنها كانت من أحب الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يقدمها تقديما شديدا، فكيف يعني يتصورون مثل هذا؟ وقدمت حتى على آل البيت و على البيت المقصورين عندهم فقط ونحو هذا، فلعل هذا من بين الأسباب، فيتهمونها بما برأها الله عز وجل منه، ومن اتهم أم المؤمنين بما برأها الله عز وجل منه فهو كافر لمخالفته كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: أعد قول شيخ الإسلام، ما نقدرش نعاود يعني، في آية المباهلة وماذا يقصد بالتخصيص؟ يعني آية المباهلة السابقة الذي ذكر، فقل تعالوا يعني فندعو أبناءنا وأبناءكم، فأحضر النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: هؤلاء أهل بيتي. وش يقصد شيخ الإسلام وغيره من أهلهم؟ قالوا إنما ذكر هؤلاء لأنهم من أخص أهل بيته، وليس المقصود أنهم أهل بيته دون ما سواه. دليل على هذا ماذا قلنا؟ الدليل الأدلة الأخرى التي فيها التنصيص على أن أزواجه من أهل بيته، وعلى أن غير هؤلاء المذكورين من أهل بيته. قال بارك الله فيكم: ما حكم قول علي رضي الله عنه كرم الله وجهه؟ هو لا شك بأن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه كرم الله عز وجل وجهه، كما كرم الصحابة بالصحبة وبالإسلام. وما ذكروه تخصيصا له من جهة أنه ما سجد مثلا لصنم وغير ذلك، فقد ثبت هذا لغيره من الصحابة. فإذا من جهة المعنى صواب، ولكن من جهة اللفظ والإطلاق وتخصيص علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه دون غيره، هذا غير الصواب، هذا غير الصواب. وهذه العبارة وإن وجدت في بعض كتب أئمة السنة كابن القيم رحمه الله عز وجل، فلا يعني تجويز استعمالها. فإن كثيرا من العبارات من هذه العبارة إنما كان يدخلها النسخ قديما الكتب، كيف تحضر كتاب الفلاني مثلا، تحب تنسخ كتاب أعلام الموقعين ابن القيم مثلا، ولا جلاء الأفهام وغير، فتأتي إما للناسخ وعندهم إحياء، كان عندهم سوق، كان اللي عنده مكتبة، فتقول له انسخ لي الكتاب، ما عندوش مطبعة يحط لك مطبعة، ينسخ يكتبه بيده. فكانوا يختارون المخطاطين وكذا، فيكتب يقول لك ولي على يوم ولي على يومين ونحوها. قد تجد الكتب واجدة مثلا إذا كانوا أعدها، يعرف بأن الكتب تمشي. فالشاهد من هذا أن الناسخ لما يكون يكتب في الكتاب فيصل إلى علي، يلقى مثلا علي مثلا عن علي، فيضيف هو من عنده، بعضهم كان يضيف من عنده كرم الله، ما كتبها ابن القيم وإنما الناسخ أضاف. مثل أنت الآن لو تكون في حصة الآن مثلا، أنا أذكر مثلا ونقول مثلا عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكيد تكون تكتب، قد تكتب وحدك عن أبي الصديق رضي الله عنه، أنا ما قلتلكش رضي الله عنه مثلا، ما كتبتهاش ما قلتهاش، لكن أنت تكتبها ظنا منك أن هذه ماذا عبارة يعني تزيدها. فكان بعض النساخ يضيف كلمة كرم الله وجهه من تلقاء نفسه ظنا منه أنه أحسن صنعا، فلذلك أدخلت في كتب ابن القيم ولم توجد في غيرها. وحتى في النسخ إذا قابلت النسخ تجد أنها غير موجودة في نسخ أخرى. فلذلك عبارة كرم الله وجهه لا ينبغي أن يخص بها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه دون غيره من الصحابة، فقد كرمه الله عز وجل بالصحبة، وشرفهم الله عز وجل بهذه يعني بكونهم من أصحاب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نتوقف عند هذا المقدار، وفقكم الله جميعا، وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وبارك الله لي ولكم في هذه الدورة وفيما أخذتم فيه، وانشروا ما تعلمتم في هذه الدورة وما سمعتم من مشايخكم الأكارم من هذه الفضائل المتعلقة بالصحاب، فإنها جديرة بالنشر. ونسأل الله عز وجل يوفقنا مرة ومرات أخرى لمثل هذه الدورات ولمثل هذه الدروس، سواء في هذا البلد طهره الله عز وجل أو في غيره من بلدان هذا الوطن الحبيب. والله تعالى أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزى الله شيخنا خير الجزاء، وبارك فيه وفي علمه، وأدام عليه نعمه. في ختام هذه الدورة العلمية نجدد حمدنا لله عز وجل بما من به علينا من هذه الأيام المباركة العامرة بالفضائل والخيرات، والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذه الإقامة من مديرها ومدير النشاطة الثقافية ومدير الأمن وكل الإخوة الذين وقفوا وتحملوا المشاق مع برودة الجو لتمكين إخوانهم من الاستفادة والانتفاع. وكذلك الشكر موصول إلى الأخ مهندس الصوت الذي تجشم العناء لإنجاح هذه الدورة وبثها مباشرة في موقع التصفية والتربية وإذاعة راية الإصلاح. ونعتذر للإخوة الحضور إن كان بذر منا ما يسوءهم أو يجرح أحدهم، وهم أهل إن شاء الله لعذر إخوانهم. أسأل الله أن يديم علينا نعمه ويجدد مثل هذه اللقاءات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.